ويقول الشيخ آل الشيخ وقرب غيره أي قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الحال التي أحسن منها، تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. قال شيخ الإسلام قرب غيره أي قرب تغيره من الجذب إلى الخصب، انتهى. قوله ينظر إليكم أذلين قنطين، يقول الشيخ ابن مانع الأذل الشدة والضيق، وقد أذل الرجل يأذل أذلا أي صار في ضيق وجذب، كأنه أراد من يأسكم وقنوطكم هندا. ويقول الشيخ آل الشيخ أذلين الأذل شدة الضعف، والحال والله أعلم يعني شديدي الحال، قنطين يعني آيسين من الغيث، انتهى. ويقول الشيخ الهراس قوله أذلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، وأذلين جمع أذل اسم فاعل من الأذل بمعنى الشدة والضيقة، يقال أذل الرجل يأذل أذلا من باب فرحة أي صار في ضيق وجذب، انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى، إحداها العجب، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل. ينظر إليكم فيه إثبات صفة النظر، فيظل يضحك فيه إثبات صفة الضحك، يعلم أن فرجكم قريب فيه إثبات صفة العلم، انتهى. ويقول شيخ العثيمين والعجب ثابت لله تعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره الحديث، والممتنع على الله من العجب هو ما كان سببه الجهل بطرق المتعجب منه، لأن الله لا يخفى عليه شيء. أما العجب الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن ذلك ثابت لله، وقد فسره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بالله، وفسره أهل التأويل بثواب الله أو عقوبته، ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف، انتهى. الرد على شبهات المعطلة. قال شيخ الإسلام في الرسالة الأكملية وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته، فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم، فقال تعالى رب العرش العظيم، وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، وقال إن الشرك لظلم عظيم، ولهذا قال تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله، وفي لفظ في الصحيح لقد ضحك الله الليلة من صنيعكما البارحة، وقال إن الرب ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، وقال عجب ربك من شاب ليست له صبوة، وقال عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم، فيقول الله انظروا إلى عبدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. انتهى. إلى مجلس آخر، نلقاكم بخير بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.